إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قالوا يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. والمستحب للمؤمن في ليلة العيد الإكثار من التكبير، من نعم الله شرع لنا التكبير ليلة العيد كما قال جل وعلا: ولتكم عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيشرع للمسلمين التكبير ليلة العيد من غروب الشمس إلى فراغ صلاة العيد، إلى فراغ الخطبة من صلاة العيد، كل تكبير في البيت والمسجد والطريق: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هكذا صلاة العيد شرع الله صلاة العيد شكرا لله على هذه النعمة العظيمة. المسلمون إذا فرغوا من رمضان صلوا صلاة العيد صباح أول يوم من شوال شكرا لله سبحانه وتعالى، ركعتان صلي إمام ركعتين ويخطب ويذكرهم ويعظهم. وشرع الله لنا صدقة الفطر، زكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، صاعا من الطعام، صاعا من قوت البلد على كل ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير أو حر أو عبد، فرضها الله على المسلمين على كل واحد صاع للفقراء والمساكين من قوت البلد على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين، وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. وإذا أدوها قبل الصلاة قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس، يوم 28 29 يوم 30 لا بأس، توزع بين الفقراء والمحاويج. وهذه الصلاة صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء، أمر بها صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس وفرغ من خطبتهم أتى النساء وخطبهن وذكرهن عليه الصلاة والسلام. إذا كنا لا يسمع الخطبة يشرع للإمام يأتيهن ويخطب ويذكرهن ويحثهن على الصدقة وعلى ترك المعاصي والحذر منها والمسارعة إلى الخيرات. أما اليوم حمد فقد يسر الله المكبرات التي تبلغ النساء يسمعن الخطبة، خطبة الرجال يسمعها الرجال والنساء، فبهذا يحصل المقصود والحمد لله، لأن الخطبة تعم الجميع من طريق المكبرات. ومقصود أن الصلاة مشروعة للجميع، والخطبة لتذكير الجميع، وزكاة الفطر على الجميع، والتكبير والتسبيح والتهليل والإكثار من ذلك مطلوب من الجميع في ختام هذا الشهر العظيم. نسأل الله يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين، ونسأل الله يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من العتقاء من النار، وأن يعيده علينا وعلى المسلمين عواما كثيرة في خير وعافية وصحة واستقامة وعز الإسلام وظهور وكبت لأعداء الإسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ما بعد احترك يفض طبعا الجنين اللي في بطن امه يسحب ما يجي الحمل يسحب ولكن لا يجي اذا ما ولد لا يسحب استحباب حتى يولد ان كان مولود ولو يرضع يفض طبعا. كان عثمان رضي الله عنه يخرج الزكاة عن الحمل زكاة الفطر يسحب. تكبيرة الإحرام أم الجماعة؟ نعم. واجب تكبيرة الإحرام أم الجماعة بأي ركعة؟ واجب عليه بعد حتى يدرك الصلاة الركعة الأولى، لا يتكاسل حتى يدرك الصلاة كلها في الجماعة. هذا الواجب على المؤمن أن يحافظ على الجماعة وأن يسارع حتى لا تفوت. نعم. يجب عليها أن تكون صلاة كلها في الجماعة من أولها إلى آخرها. صلى الله عليك يا شيخ. في العشرة الأواخر في مكة في بعض الناس يطلعون الفوق في جبل حيرة، إذا ما وجد مكان أو إذا ما وجد مكان ويشاهدون الناس تصح الصلاة إذا سمع الصوت أو شاهد الجماعة ولو بعيد، إذا كان يشاهدهم يراهم لو انقطع الصوت تبعهم. بارك الله.

إذا أحسن وأدى ما عليه واجتهد فهو على خير عظيم. هو الله، فالله سبحانه لا يخلف الميعاد، وهو الكريم الجواد، قد وعد عباده إذا أحسنوا أن يحسن إليهم، الجزاء والإحسان إلى الإحسان، فمن أحسن فله البشرى بالسعادة والتوفيق والمغفرة والعتق من النار، ومن أساء فباب الله مفتوح، باب الله مفتوح، فليبادر بالتوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه، فالله يتوب عليه سبحانه وتعالى. وهذه الأيام التي من الله بها على عباده في هذا الشهر الكريم أيام مسابقة، أيام مسارعة الخيرات، أيام استباق، فمن سابق بالخيرات وسارع إليها فليحمد الله وليسربه القبول، ولا يعجب ولا يمن بعمله، ولكن يسربه القبول ويخاف يرد عليه عمله بأسباب وقعت منه. فليحذر العجب، وليحذر المن بعمله، وليسربه المغفرة والعفو عن التقصير. ومن كان أساء وقصر فليبادر بالتوبة، ومن تاب تاب الله عليه، هو القائل سبحانه وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وهو القائل جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهو القائل سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالحاصل أن هذا الشهر الكريم الذي هذه الليلة آخر لياليه لم يرى، ينبغي المؤمن أن يختمه بالتوبة الصادقة، بالاستغفار، بالإكثار من ذكر الله، بتسبيحه وتهليله وتحميده، بحسن الظن بالله ورجائه جل وعلا أن يتقبل منه عمله وأن يغفر له ذنبه، ثم ليعزم العزم الصادق على الاستمرار في الخير والجد في الخير وعدم الرجوع إلى الشر، ليعزم العزم الصادق على الاستقامة والثبات على الحق، وأن لا يرجع إلى ما سلف منه من تقصير. فقد وعده الله المغفرة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهو موعد مغفرة في صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر، فليحسن ظنه بربه، وليرجو هذه المغفرة مع الخوف والحذر أن يرد عليه عمله، فليكن راجيا خائفا، كما حكى الله عن أنبيائه ورسله والأخيار من عباده، قال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون الخيرات وهم لا سابقون. يؤد ما يؤد من العمل عن جد وعن نشاط وعن رابة بما عند الله عز وجل، وعن خوف ووجل أن ترد عليهم أعمالهم. هذه حال الأخيار، هذه حال السابقين، ليسوا أهل من بالعمل ولا عجب بالعمل، لا يمنون على الله بأعمالهم ولا يعجبون بأعمالهم، بل يعملون وهم منكسرون خائفون وجلون مشفقون، يرجون رحمته ويخشون عقابه. ومن أجل هذا يجود الله عليهم ويحسن إليهم ويجبر كسرهم ويعينهم ويثبتهم. ولهذا قال: إنهم كانوا سابقون وهم لها سابقون، وهم لها سابقون، ساروا وسبقوا بسبب توفيق الله لهم وإعانته لهم، وبسبب صدقهم وإخلاصهم وخوفهم ورجائهم. فأنت يا عبد الله عليك أن تأسى بهؤلاء الأخيار بجميع أعمالك، جد ونشاط وإخلاص وصدق، ومع ذلك تخاف وترجو، لا تمن بعملك ولا تعجب بعملك، بل كن خائفا راجيا بين الخوف والرجاء. قال بعض السلف: ليكون الرجاء والخوف للمؤمن كالجناحين للطائر، كالجناحين يطير بهما. وقال بعضهم: وليغلب جانب الرجاء في حال المرض، وليغلب جانب الخوف في حال الصحة، حتى يكون في حال الصحة أكثر حذرا وأكثر مسارعة الخيرات، وفي حال المرض والضعف يكون حسن الظن بالله، يغلب عليه الرجاء وحسن الظن بالله. ولكن ظاهر القرآن والسنة أنه ينبغي له أن يكون بين الرجاء والخوف، لا هذا ولا هذا، يرجو ربه ويخاف ذنبه حسن الظن بالله، ولكن مع هذا هو خائف أيضا، فهو بين الخوف والرجاء كما قال الله عن رسله وأنبياءه: ويدعو رغبا ورحبا وكانوا لنا خاشعين. قال: أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه وأن يختم لهم الخاتمة الحسنة، واجعلنا وإياكم من العتقاء من النار، ويمن علينا وعليكم بإكمال ما بقي على الوجه الذي يرضيه، وأن يبلغنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا أعواما كثيرة على الوجه الذي يرضيه، وأن يوفق المسلمين جميعا في كل مكان لما يرضيه، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يكثر بينهم دعاة الهدى، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ما رجع يقول إسناده حسن، ولكن يرجع إلى الله جل وعلا ذلك، لأن الصيام قيمة واحتساب يتضمن التوبة، ومن تاب تاب الله عليه. لكن من تأخر يحتاج إلى توبة وإلى عمل صالح وإلى استقامة، وصح معناه يعني ما دام مستقيما، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان رمضان كفارات لما بينهن ما لم تخش الكبائر، إذا اجتنب الكبائر لو صحت، فالمعنى إذا استقام يعني. صلى الله عليك يا شيخ. مثلا في بعض الشباب، يعني ما يقرأوا اللغة العربية، ما يقرأوا المصحف، بس في بعضهم ممكن حفظ جزء واحد ولا جزء نص، يعني ممكن دائما يصلون تهجد جامعة ودائما يرجع لنفس السورة، ما تيسر يعني. كرر الحمد لله، الله يقول فاقرأوا ما تيسر. ما تيسر. بارك الله فيك. أحسن الله عليكم شيخ. زكاة الفطر الشيخ هل تعطى من يبيع الطعام هذا الذي يعطاه الشيخ؟ إذا كان فقير. أو إذا كان فقير. الشيخ بعضهم الشيخ يتردد على الناس، يأخذ ويبيع، يرجع يأخذ ويبيع، يرجع يأخذ. إذا علم منها ذلك هل يعطى؟ ما دام منها معروف بالفقر يعطى. أبي السماء. لأنها لو أعطي 100 صاع ما تكفي السنة. جزاكم الله. السنة تحتاج إلى شيء كثير. نعم. هي ما هي مشروع للطعم يا شيخ؟ ما في الحديث طعم الحديث ضعيف، غنوان الطواف هذا ضعيف. هو يعطى لفقره وحاجته. أحسن الله عليكم. أما غنوان الطواف هذا اليوم هذا الحديث ضعيف. لا هو طعم للمسكين يا شيخ. طعمه مثل ما قصر طعمة المساكين، وهو مسكين ما لم يجد كفاية سنته كاملة. نعم. جزاكم الله. الذين يجلسون على الشوارع معهم الطعام كما ذكر الأخ، إنه ما هم بعض الناس يأخذون من هنا ويبيعون أيضا من هنا، هؤلاء يجوز إعطاؤهم؟ ما دام يدعون الفقر والحاجة. نعم. يعطون على حسب ظاهرهم. نعم. لأن قد يبيع الشيء وهو فقير. يجزي. ما دام يدعي الفقر. نعم. أحسن الله إليك. بعض الناس يفهم أن من أخذ زكاة يعني زكاة فطر ولو 3 كيلو على أن هذا لا يستحق أن يأخذ مرة ثانية. هذا ما يفهمون. لا غلط، يعطى ولو ما دام ما عنده شيء يغني سنته. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: شهر رمضان تكثر فيه أسباب المغفرة والغفران، فمن أسباب المغفرة فيه شهر رمضان تكثر فيه أسباب العتق والمغفرة والغفران شهر رمضان تكثر فيه أسباب العتق والغفران، فمن أسباب المغفرة فيه صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر، ومنها تفطير الصوام والتخفيف عن المملوك، ومنها الذكر. وفي حديث مرفوع: ذاكر الله فيه مغفور له، وسائل الله فيه لا يخيب.

واصدق في استغفارك. هذه أيام الاستغفار، ترقع بها الذنوب، تزال بها الذنوب. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين الصبر والصدق والصدقة والنفقة في الخير والاستغفار وعتق الرقاب، كل ذلك من أسباب العتق من النار، كله من أسباب المغفرة، كله من أسباب النجاة من النار. فعليك بالجد والاجتهاد في الاستغفار في آخر الليل، في أدبار الصلوات، في عقب الحج، في كل وقت أكثر من الاستغفار. الله جل وعلا يقول: وأن استغفروا ثم توبوا إليه، ويقول جل وعلا: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هو سبحانه يحب من عباده يستغفرون ويضرعوا إليه ويلجأوا إليه وينكسروا بين يديه سبحانه وتعالى. ثم أكثر من كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. أكثر منها في الليل والنهار، في الطريق، في البيت، في محل العمل، وأنت تعمل، وأنت تحمل اللبن، وأنت تحمل الحجر، وأنت تحمل الحديد، وأنت على الجدار، وأنت في السيارة. أكثر من ذكر لا إله إلا الله من الاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب كلام الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. خرج مسلم في الصحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله. متفق على صحته. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كما نعتق 4 مسلم ولا يسمعه. وفي لفظ الآخر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وفي اللفظ الآخر: يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فأنت أكثر من هذه الكلمة العظيمة، وإذا قالها الإنسان 100 مرة صارت عدل 10 رقاب يعتقها، عدل 10 رقاب. واختبى الله له بها 100 حسنة، ومحى عنه بها 100 سيئة، وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. هكذا الصلاة أكثر منها في الليل، في الضحى، في الظهر أكثر من الصلاة النافلة. هكذا الصدقة الفقراء ولو بالقليل، هذا ريال وهذا 10 وهذا 5 وهذا 100 حسب ما تيسر، هذا تمرة هذا تمرتين، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ويقول جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فضل عظيم. إن تبدوا الصدقات فنعمة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منه رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما كان يقول يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فغفر. 7: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة لا تؤمن، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. قال: والخامس رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال: إني أخاف الله، يعني ترك الزنا خوفا من الله. ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله وما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فرض عينه. وفي الصحيحين أن 3 من الناس في من قبلنا آواهم مبيت الليل والمطر إلى غار، صبهم مطر وجاءهم الليل فدخلوا في الغار يتقون المطر ليبيتوا ويستريحوا، فأن الحجر الصخرة من ظهر الجبل سدت عليهم الغار. آية من الله، حكمة ليبين لعباده فضل الأعمال التي ذكروها. الحجر الصخرة سدت عليهم الغار فلم يستطيعوا دفعه، هم الآن أراد دفعه ما استطاع. قالوا فيما بينهم: إنه لن ينجكم من هذه الصخرة إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم، يعني سألوا الله توسلوا إليه بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا ما أغبق، يعني أسقي اللبن. الغبو عند البدو ما كان في أول الليل، يشربون اللبن يحلبون يشربون. وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنعى بطلب الشجر ذات ليلة، يعني صيف عليهم، فلما جاء باللبن إذا هما قد ناما، فكرهت أن وقضهما، والصبية تضغون بين رجلي يريدون اللبن، وكرهت أن أسقي أحد قبلهما أحد، من شد من كمال بره لوالديه ما استطاع يسقي أولاده والأهل قبلهم من هذا اللبن، فوقف عندهما والقدح على يده ينتظر، فلما استيقظا سقاهما: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة بعض الشيء، أجاب الله دعوته وانفردت الصخرة، في بيان فضل البر. ثم قال الثاني: اللهم إنه كانت لامرأة ابنة عم، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها، أرادها للزنا، فأبت، أبت عليه وامتنعت، فألمت بها سنة حاجة جد حاجة سنة، فجاءت إليه قالت: يا ابن عم أنا محتاجة، صدق لي. قال: لا، إلا أن تمكني من نفسك، إلا أن تسمحي لي بالزنا. في شدة الحاجة سمحت له وأعطاها 120 دينار، 100 دينار، 100 دينار يعني. فلما جلس بين رجليها، وهي ما هي براضية لكن ضرورة، قال: اتق الله ولا توضي الخاتم إلا بحق، يعني مما أحلك ما هو بزواج، اتق الله ولا توضي الخاتم إلا بحق. فارتع من هذا وخاف وقام ولم يزدي، وترك لها الذهب إني أعطاه، ترك لها: اللهم إن كنت أعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا زيادة، لكن ما يستطيعون الخروج حتى يكمل الله مراده سبحانه وتعالى. ثم قال الثالث: اللهم إن كان لي أجرا فأعطت كل أجر أجره، يعني إن حنباء إما لم لهم أجور من رز أو من ذرة، يروح أجور أصواع، فأعطى كل إنسان أجره من العمال، بقي واحد ما أعطاه أجره، ما هو بحاضر، ثمره له ونماه له، واشترى منه عبيد وإبل وبقر وغنم. فلما مضى مدة جاء الرجل قال: يا عبد الله أعطني مالي، أجري اللي عندك ما أعطتني. قال: يا عبد الله كل ما تجده مالك، هذه الإبل والبقر والغنم والعبيد كلها من أجرك اللي عندي. يا عبد الله لا تستهزئ بي. قال: مني ما أستهزئ بك، هذا مالك نميته لك ثمرته. فساقه كله، ساق الإبل والبقر والغنم والعبيد من تلك الأصواع التي نماها له. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا. هذه آيات الله، وهو من أصح الأحاديث، رواه البخاري ومسلم الصحيحين عن من قبلنا، يخبر النبي أمته بهذا يستفيد من هذا الخبر. النبي يخبر أمته حتى يعرفوا فضل بر الوالدين، ويعرفوا فضل العفة عن الزنا وما فيه من الخير العظيم، والعفاء ولا سيما مع القدرة، إذا عفى عن الزنا وهو قادر له فضل عظيم، وفضل أداء الأمانة وتنميته والحرص على نفع الناس، نفع الفقير، نفع الأجير، تنمية نصيبه، أداء الأمانة، أنها من أسباب تفريجه. بر الوالدين والعفة عن الفواحش وأداء الأمانات من أسباب تفريجه، من أسباب تيسير الأمور، من أسباب رضا الله، من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. هكذا هذا الشهر العظيم شهر رمضان، الأعمال الصالحات فيه، والصدقات والنفقات والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، كلها من أسباب المغفرة، كلها من أسباب العتق من النار. وهكذا في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي كل وقت، هذه الأعمال الصالحات كلها من أسباب المغفرة في أي وقت وفي أي مكان، في السماء وفي الأرض، في أي مكان كنت ولو في بطن صحراء، هذه الأسباب كلها من أسباب المغفرة والعتق من النار. فاستكثر منها أينما كنت، في البر والبحر، في السيارة، في الباخرة، في الطائرة، في البيت، على الفراش، في كل مكان، احرص على هذه الأشياء، افعل منها ما تستطيع من الذكر والاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصدقات والإنفاق في وجوه الخير وقراءة القرآن بالتدبر والتعقل في أي وقت كان، ليس خاصا برمضان، في رمضان وفي شهر الحجة وفي شوال وفي صفر وفي كل وقت وفي كل مكان، في بيتك وفي الطريق وفي السيارة وفي الباخرة وفي الطائرة وفي كل مكان ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. نسأل الله يوفقنا وإياكم المزيد من الخير، وأن يختم لنا ولكم بالخاتمة الحسنة، ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى عن نبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم، وروى أحمد والنسائي عن ثوبان مرفوعا: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة. وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا: من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكانما صام الدهر. رواه البزار وغيره. وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان واتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. آخره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد، فإن من نعم الله العظيمة أن شرع لعباده صيام رمضان وقيامه، وجعله ميدانا للعباد في المسابقة إلى الطاعات والمسارعة إلى الخيرات، ووعدهم على هذا الخير الكثير، وعدهم على هذا سبحانه الخير الكثير والفضل العظيم، وعدها المغفرة ومضاعفة الأجر والعتق من النار، وهذا من فضله سبحانه وجوده وكرمه. وشرع لهم فيه أنواع العبادات من قراءة القرآن، التسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار والدعاء والصدقة والأمر بالمعروف إلى غير هذا من وجوه الخير، وإن كانت مشروعة في غير رمضان، لكن في رمضان يتأكد ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم يدارس جبرائيل القرآن في رمضان كل ليلة، وقد قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولم يبق من هذا الشهر إلا هذا اليوم، بقية هذا اليوم، فجدير بالمؤمن أن يحرص على ختمه بأفضل ما يستطيع من ذكر الله واستغفاره والتوبة إليه سبحانه وتعالى، وسؤاله جل وعلا عن القبول والمغفرة، ويبلغه رمضانات أخر على وجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. يسأل ربه أن الله يعيده عليه أعواما كثيرة في خير واستقامة وصلاح، وأن يتقبل منه هذا الشهر، وأن يجعله من أسباب المغفرة والعزق من النار. ومن كمال صيام هذا الشهر اتباعه بست من شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، خرجه مسلم في الصحيح. هذا من تمام هذا الخير ومن كمال هذا الخير اتباعه بصيام ست من شوال اذا تيسر ذلك. ويشرع لك يا عبد الله الصوم بجميع السنة، لا تنسى الصوم، في خير عظيم. حديث رواه أحمد وغيره يقول النبي لبعض الصحابة: عليك بالصوم فإنه لا بيث له. فالصوم له شأن عظيم، هذه الصيام صوم جنة، جنة من النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس و ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر إذا تيسر له ذلك. وكان يسرد الصوم كثيرا حتى تقول لا يفطر, ويسرد الإفطار حتى يقال لا يصوم, على حسب مشاغله وفراغه عليه الصلاة والسلام. هكذا أمته يشرع لهم التأسي في الاستكثار من الصوم في بقية السنة, في صوم الاثنين والخميس, في صيام ثلاثة أيام من كل شهر, يرجو ما عند الله من المثوبة. وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم عاشوراء, وأفضل الصيام في الجملة تطوع صوم يوم وفطر يوم. هذا أفضل الصيام تطوع, أن يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا صوم داود عليه الصلاة والسلام, كان يصوم شطر الدهر نصف الدهر, يصوم يوما ويفطر يوما. قال عبد الله بن عمر للرسول, يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم, يا عبد الله بن عمر لا أفضل من ذلك, يعني ليس هناك أفضل من شطر الدهر, أن يصوم يوما ويفطر يوما إذا تيسر له ذلك. أما إذا شغله ذلك عن مهمات أخرى أو عن طلب الرزق لا, فلا يشرع له, لابد يراعي حاجات أهله, طلب الرزق والتسبب, ولابد أن يشغلها ما هو أهم من طلب العلم أو الأمر المعروف أو النهي عن المنكر. المسلم يتطوع بالتطوعات التي لا تشغله عما هو أهم منها. وهذه الكفارات تقدم غير مرة أن المراد عند اجتناب الكبائر, ينبغي الحذر من الكبائر, لأن الله يقول سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفي عنكم سيئاتكم, فجعل التكفير مشروطا باجتناب الكبائر. وهذه عم المؤمنين جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس, والجمعة إلى الجمعة, ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. واللفظ الآخر إذا اجتنب الكبائر, دل على أن الكبائر تحتاج إلى توبة, وأنها من أسباب حرمان المغفرة لمن أصر عليها. والكبائر هي المعاصي العظيمة التي جاء في الوعيد بالنار, أو جاء في الوعيد بغضب الله أو باللعنة, أو فيها حدود كالزنا والسرقة والعقوق الوالدين أو أحدهما, قطيعة الرحم, الغيبة, النميمة, أكل الربا, غزو محصنات الغافلات, أكل مال اليتيم, إلى غير هذا من المعاصي الكبيرة. يجب الحذر منها لأنها معاصي, ويجب الحذر منها أيضا لأنها من أسباب حرمانك المغفرة في هذه الأعمال العظيمة. فجاهد نفسك يا عبد الله في الحذر مما حرم الله عليك دقيقة وجليلة, صغيره وكبيره, وحاسب هذه النفس وذكرها موقفها بين يدي الله, وأن الله أباح لها ما يكفي, أباح لها ما يكفي وشرع لها ما يكفي, ليس لها حاجة فيما نهى الله عنه, قد أباح الله لها ما يكفي ويغنيها عما حرم الله عليها. ومما ينبغي يختم بهذا الشهر العزم الصادق على طاعة الله ورسوله, وأن تستمر في الخير بقية زمانك, وعندك عزم وعندك قوة ونشاط على أن تستقيم على طاعة ربك, وأن تستمر في الخير من صلاة وصدقات واستغفار ودعاء وقراءة قرآن وغير ذلك, وعندك العزم على جهاد نفسك على هذا الخير مع الحذر من جميع ما نهى الله عنه. وهكذا يجب الحذر من صحبة الأشرار, صحبة الأشرار شرها عظيم, المرء على دين خليله, فيجب عليك أن تحذر صحبة من لا يعينك على الخير أو يجرك إلى الشر. احذر صحبة من لا يعينك على الخير, واحرص على صحبة من يعينك على الخير ويثبتك ويشجعك, احرص على صحبته. أما من يثبطك عن الخير ويكسرك عن الخير أو يدعوك إلى الشر فاحذر صحبته. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أحسن الله إليك الشيخ. لو مثلا قال صاحبه وكيل وأحسن الله إليك ثلاث لشويقة تقريبا, ثلاث كيلو تقريبا. أحسن الله إليك. لو قال يكفيني أن أصوم ستة من شوال مرة واحدة وكذلك عمرة في رمضان مرة واحدة، ماذا يقال له؟ يكفي يكفي الحمد لله، يعني انه ما يقومون كل عام نافي اقول نافي يكفي، يعني يكفي ما وجب الله عليه. احسن الله اليك. نعم. من قال ان الزيادة في دعاء القنوت الوارد في حديث الحسن بن علي انها بدعة؟ لا لا لا وهو صحيح. فقيل له ان بعض الصحابة زادوا، فقال الصحابة ليس معصومين عن البدعة. الدعاء مشروع للإنسان، الدعاء مشروع، أبو الدعاء مشروع، هذا النبي شرع الدعاء، هذا مثال مثال دعاء مثل ما بحاجة علي أو برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، المقصود مثل هذا يسمى تمثيل للدعاء ونموذج للدعاء، مو معنى الاختصار عليه. كلمة الصحابة ليس معصومين من البدعة، ما وزن هذه الكلمة؟ هل يعني الفرد الواحد مو معصوم؟ نعم الفرد مو معصوم، الفرد الواحد ما هم معصومون، جملتهم معصومة رضي الله عنه. من يطيل بدعة صلى الله عليه؟ الفرد الواحد مو غير معصوم، ما نعرف إذا وقع منهم بدعة، لكن الفرد مو بعض، كل واحد مو معصوم. صلى الله عليك يا شيخ، من يطيل جلسة التحيات يعني بقصد الدعاء أدبار الصلوات يطيلها مرة؟ لا ينبغي توسط في قدر الدعاء، قدر الدعاء المشروع. لا لا يمل للناس ولا يقصر. أحسن الله إليك. يعني يجعل جلسته أكثر من قيامه. يعني في صلاة النافلة. هذا إليه. مثل ما قصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى نفسه فليطول ما شاء إذا صلى نفسه ما وراه ناس. يكون أكثر من. نقص ما في ما النبي أطلق عليه. بالنسبة للحركات. عليه الصلاة والسلام إذا صلى الله فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة ولا الحاجة. وإذا صلى النفس فليطول ما شاء. عفوا الشيخ، بالنسبة للحركات الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، مثلا خلع عليه عندما أخبره جبريل، ثم أيضا عندما كان يحمد الحسن والحسين وهو في الصلاة، الشاهد في هذه الحركات هذه هل هي من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أم عامة؟ عامة ما يبخاص عامة موسى صعود المنبر ونزوله من المنبر ويصلي. نعم موسى حمل أمامة بنت زينب. نعم هذه وانت تقدم وتأخر وصلاة الكسوف. نعم لما عرضت عليه الجنة والنار. نعم يدل على إذا كان لها أسباب لا بأس، ما ينقص الصلاة. لا ما ينقص، ما تسمى عبد، ما تسمى عبد. نعم ما تسمى عبد، هذه اللي مصلحة مصلحة التشريع وبيان التشريع. نعم هي بيان التشريع، حملها النبي ليعرف الناس أنه جائز. بالنسبة للثانية أيام العيد، سبحانك الله، كل عام سبحانك الله، أو من الفائزين أو عيد سعيد، فما هو لا حرج. لا حرج أي كلمة فيها خير، ما في شيء، ما في شيء مخصوص. أو تقبل الله منا ومنكم أو قدم أو غفر الله لنا ولكم. صحة الحديث من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وهي بين عيني. ما أذكر حالة، أقول ما أذكر حالة. السلام عليكم. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء،